قال رحمه الله: ويقول، ويقول يعني ناطقا بلسانه، فلا بد من النطق، يقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر. يقول قائما، والقيام هنا ركن كما سيأتي، القيام ركن كما سيأتي في أركان الصلاة، فلا تصح من جالس لغير عذر. إذن القيام ركن من أركان الصلاة، ويسقط في أربع مواضع، يسقط في أربع مواضع: الموضع الأول عند العجز، الموضع الثاني في النافلة، والموضع الثالث إذا كان خائفا، كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير، لو قام لرآه العدو، فهنا يصلي جالسا للضرورة. والموضع الرابع إذا صلى الإمام قاعدا، فإنهم يصلون وراءه قعودا وجوبا. إذن هذه أربع مواضع يسقط فيها القيام: الموضع الأول إذا كان عاجزا لقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الموضع الثاني في النافلة لقوله عليه الصلاة والسلام أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، والموضع الثالث إذا كان خائفا، مثل بينه وبين العدو جدار قصير، لو قام رآه العدو ويخشى فهنا يصلي جالسا. الموضع الرابع يسقط القيام أيضا لأجل المتابعة فيما إذا صلى الإمام قاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب، ويقول قائما في فرض، في فرض يعني في الفريضة، فيخرج بذلك النافلة. وقالوا في فرض، هل يدخل فيه النذر؟ هل يدخل النذر؟ ها؟ نعم، النذر كالفرض، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع وعليه، فلو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أصلي ركعتين، فيجب عليه أن يصلي ركعتين وهو قائم، وهو قائم. طيب لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين جالسا وقام، خالف نذره، نعم لا، نقول فعله على وجه أكمل. فالإنسان إذا نذر صفة وفعلها على وجه أكمل فإنه يجزي، لأنه أتى بالواجب وزيادة. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس، قال: صليها هنا، فأعاد عليه فقال: صليها هنا، فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. نعم، الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتراس قالوا: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكبه وكعبه بكعبه، أحد يلزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. ولكن هل هذا في جميع الصلاة أو عند ابتدائها لتحقيق المساواة؟ أكثر العلماء على أن هذا في ابتداء الصلاة لتحقيق المساواة، كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله لما بوب البخاري باب ما جاء في تسوية الصف وإلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، قال: المراد بذلك عند ابتداء الصلاة لا في جميع الصلاة، لا في جميع الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: نعم، ويقول قائما في فرض مع القدرة، مع القدرة الله أكبر. وقوله رحمه الله مع القدرة احترازا مما لو كان عاجزا، يعني بمعنى أنه لا يستطيع النطق، إما بأصل الخلقة كما كالأخرس، وإما لعلة حادثة كالمرض وما أشبه ذلك، فإنه حينئذ ينوي بقلبه أو يشير، تكفي الإشارة. قال: الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا، نطقا. أفاد قوله نطقا، أو استفدنا من قوله نطقا أنه لا بد من التلفظ باللسان، فلو كبر بقلبه لم يجزئ. قال: لحديث تحريمها التكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير. قال رواه أحمد وغيره: فلا تصح إن نكسه. نعم، فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر، أو قال إكبر، وإن مطته كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. نعم، فلا تصح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، لا تصح إن نكسه بأن قال أكبر الله، لا تصح. طيب، هذه الكلمة الله أكبر جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الله مبتدأ، أكبر خبر، وهنا أكبر أكبر لم يذكر المفضل عليه، لم يذكر المفضل عليه، فقال بعض العلماء لأن أكبر هنا ليست اسم تفضيل بل أكبر بمعنى كبير، فمعلوم أنه إذا لم تكن اسم تفضيل فلا حاجة إلى ذكر المفضل عليه، ولكن هذا القول ضعيف ضعيف، والصواب أن أكبر اسم تفضيل، ولكن لم يذكر المفضل عليه، لم يقل الله أكبر من كذا لإفادة العموم، إفادة العموم. طيب، هذه التكبير أو قول الله أكبر لا بد فيه من شروط. الشرط الأول الترتيب، ترتيب، فإن نكسه لم يصح، واضح؟ طيب، الشرط الثاني الموالاة، فلا يجوز أو لا يصح أن يقول الله ثم بعد ثلاث دقائق يقول أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر مواليا. الشرط الثالث ألا يمد الهمزة في الجزء الأول ولا في الثاني، فلا يقول الله أكبر، لأن الجملة حينئذ تنقلب من كونها خبرية إلى استفهامية. كذلك أيضا لا يمد الهمزة في الجزء الثاني، لا يقول الله أكبر، كأنه أيضا استفهام. والرابع أن لا يمد الباء، فلا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، كبر هو الطبل. إذن لابد في هذه الكلمة الله أكبر من هذه الشروط، ترتيب والموالاة، وأن لا يمد الهمزة في الجزئين، وأن لا يمد الباء، وأن لا يمد الباء. طيب، أو قال الله الأكبر، الله الأكبر أيضا لا يصح، أولا لأنه لم يرد، وثانيا أن لفظ الأكبر ليس كلفظ، أن لفظ الأكبر ليس كلفظ أكبر، لأن لفظ أكبر بدون أل أبلغ، أبلغ في التفضيل. طيب، أو الجليل ونحوه لم يصح، أو الله الأعظم وما أشبه ذلك لم يصح، لأنه خلاف الوارد، خلاف الوارد. وقال بعض العلماء نعم إنه يصح أن يكبر أو يفتتح الصلاة بأي تعظيم، فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم صح صح، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفية. ولذلك يذكر أن أحد الخلفاء أراد أن يتخذ مذهب أبي حنيفة مذهبا له لدولته، فنهاه بعض العلماء قال لا تتخذ هذا المذهب، لا سيما في لما كانوا انتشر عندهم الرأي، قال لماذا؟ قال أنا أصلي لك صلاة حنفي وأنت تحكم. فقام يصلي، قال الله الأجل، الله الأجل، مدهامتان، وركع ولم يطمئن، ورفع ولم يطمئن، ولم يسبح لا في الركوع ولا في، ولم يحمد في، وسجد بدون تسبيح، ورفع بدون استغفار، وجلس وضرط وخرج. قال هذا حنفي، هذه صلاة حنفية، لأنهم يرون الخروج من الصلاة بفعل مناف، فعل مناف. هذا الله أعلم صحته. قال ونحو أو مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار، فإنه لا يصح ما تقدم. قال وإن مطته كره مع بقاء المعنى، إن مطته كره مع بقاء المعنى، شو مطته؟ ينقل قال الله أكبر ما أشبه ذلك، نقول يكره، لا بد أن إيش؟ أن يقطعه قطعا، يقول الله أكبر. طيب، قال فإن أتى بالتحريمة، ثم قال رحمه الله فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. هذه إحدى المسائل التي مرت علينا مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل، إن أتى بالتحريمة وهو جالس، أو ابتدأه وهو جالس وأتمه وهو قائم، فإنها تنقلب نفلا بشرط إن اتسع الوقت، فإن كان الوقت ضيقا بحيث لا يتسع إلا الفريضة ففي هذا الحال لا يصح، لأن الوقت إيش؟ تعين للفرض، الوقت تعين للفرض. طيب، يقول الله أكبر، إذا قال قائل ما هي الحكمة من افتتاح الصلاة بهذا اللفظ الله أكبر؟ فالجواب أن الحكمة فيه الدلالة على التعظيم، تعظيم الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فأنت حينما تكبر تستشعر أن الله عز وجل أكبر وأعظم من كل شيء، وأنك أيها العبد أذل من كل شيء بين يدي الله عز وجل. يقول ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، رافعا يديه فيرفع يديه كلتيهما اليمنى واليسرى، فإن عجز رفع ما قدر عليه، فإن عجز سقط. إذن يرفع يديه جميعا، فإن عجز رفع ما يقدر عليه أما اليمنى واليسرى، فإن عجز سقط. ولهذا قال فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير. وقوله ويكون حال التحريم رافعا يديه، رافعا يديه يعني أنه يكبر حال الرفع، يكبر حال الرفع، فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهائه. يقول الله أكبر من حين ما يرفع يديه، يبدأ بالتكبير ثم يرفع، نعم يبدأ بالتكبير مع الرفع وينهيه معه. طيب، وهذا إحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ورد صفتان أخريان، وهما أنه يكبر ثم يرفع، الصفة الثالثة أنه يرفع ثم يكبر. فعلى هذا تكون صفات الرفع عند تكبيرة الإحرام ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن بين الرفع والتكبير، بأن يقول الله أكبر، فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهائه. الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة عكسها، أنه يرفع يديه ثم يكبر، يقول الله أكبر. وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة، إذا ورد عبادة على صفات متنوعة، فهل الأفضل أن نختار نوعا واحدا بأن ننظر إلى الأكمل ونفعله، أو الأفضل التلفيق فيما يمكن التلفيق فيه، أو الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا خلاف بين العلماء. يعني العبادات الواردة على وجوه متنوع اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنه يختار أكمل الصفات ويلازمه، يختار أكمل صفة ويلازمها. فمثلا في الاستفتاحات أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختار أكمل صفة ويلازمها، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إنه يجمع بين ما يمكن فيه الجمع، إنه يجمع بين ما يمكن فيه الجمع، فيأخذ من كل صفة ما ليس في الأخرى، يأخذ من كل صفة ما ليس في الأخرى. مثل الآن ألفاظ التشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت على صفات. على هذا القول تجمع الأحاديث وتنظر الحديث في حديث ابن مسعود، قد يكون في الصفة ليست في حديث ابن عباس أو في حديث كعب بن عجرة، فتأخذ من هذا وتضع في هذا، وحينئذ يكون لديك تشهدا ملفقا. ملفقا منين؟ من مجموع أحاديث، مجموع أحاديث. وهذا القول ضعيف جدا، وإن كان قد قال في بعض العلماء فهو ضعيف، لأننا في الحقيقة لو قلنا بهذا لأتينا بصفة جديدة، بصفة جديدة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ملفقا، كان يقول هذا أو هذا. يعني القول الأول من حيث النظر أقوى، يقول مثلا إلزم صفة معينة، اختر أكمل صفة والزمها، هذا لم يغير ما وردت به السنة. لكن الثاني حقيقة حرف، لأنه أتى بذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، إنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلل ذلك رحمه الله بعدة علل، منها قال إن هذا هو الأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الأتبع للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا ولم يداوم على نوع معين، فكمال الاتباع أن تفعل كما فعل، فتفعل هذا تارة وهذا تارة. وثانيا من الفوائد أن فيه حفظا للشريعة، أن فيه حفظا للشريعة، لأن الإنسان إذا داوم على نوع معين نسي الآخر. وثالثا أنه أحضر للقلب، أحضر للقلب، الإنسان إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة صار ذلك أحضر لقلبه، بخلاف ما إذا كان يلزم نوعا معينا فإنه يفعله تلقائيا أوتوماتيكيا. وإذا عن بعض الناس الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك على طول، لكن إذا عود نفسه أنه تارة يستفتح بهذا ويستفتح بهذا صار ذلك أحضر لقلبه. وأيضا من الفوائد من فوائد التنوع التيسير على المكلف، التيسير على المكلف، وهذا يظهر جليا في مسألة التسبيح. التسبيح ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات أربع كما سبق، قد يكون في بعض الصفات قد يكون فيها تيسير على المكلف، مثل الإنسان لو كان مستعجلا بعد الصلاة فهو إما أن يدع التسبيح أو يسبح بتسبيح قليل، فحينئذ يسبح بقول سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا. هنا يستفيد أنه حصل التسبيح، وثانيا لم يفت مقصوده، لم يفت مقصوده. طيب خامسا أن أيضا التنشيط المكلف لئلا يمل، لأن الإنسان إذا لزم صفة معينة فإنه يمل، إذا لزم صفة معينة فإنه يمل، لكن إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة صار ذلك أنشط، صار ذلك أنشط. أيضا من الفوائد أنه أن ذلك يوجب اجتماع القلوب، يوجب اجتماع القلوب، وذلك لأنه قد يكون بعض الناس أو بعض المذاهب يلزم صفة من الصفات والمذهب الآخر يلزم صفة من الصفات، فأنت إذا فعلت هذا تارة وهذا تارة صار في فعلك، صار في هذا الفعل تأليف لهؤلاء مش بعد ولهؤلاء. فمثلا لو قدر أن بعض المذاهب يرى الاستفتاح بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والآخرون يرون الاستفتاح باللهم بعد بيني وبين خطاياي، أو يرون أنه التكبير عند الصلاة عند افتتاح الصلاة أنه يكبر ثم يرفع، والآخر يرى أنه يرفع ثم يكبر، والثالث يرى أنه يبتدئ التكبير مع الرفع، فأنت إذا كنت تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة صار يألفك هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فيكون فيه تأليف للقلوب واجتماع لها. وهذا من الفوائد. أيضا أنه بذلك يعني إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة يخرج المستحب عن مشابهة الواجب، لأن الإنسان إذا لزم نوعا معينا وصار لا يفارقه صار في ذلك مشابهة للواجب، مشابهة للواجب. أيضا من الفوائد أن هذا من العدل، أن هذا من العدل، لأن الشارع سوى بين عملين، سوى بين عملين على حد سواء، فكونك تفعل هذا وتترك هذا هذا من الظلم، هذا من الظلم، إلى غير ذلك من الفوائد. نعم. يقول رحمه الله وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة، مضمومة الأصابع يعني أنه لا يفرج أصابع يديه فيقول هكذا، لا، ولكن يضم أصابعه ويمدها يعني لا يقبضها، فعندنا الآن لا يفرق الأصابع، وثانيا أنه لا يقبضها، ما يقول هكذا وقد قبض أصابعه، أو يقول هكذا، لا، تكون ممدودة مضمومة مستقبلا بأطرافها القبلة. يقول مستقبلا، نعم، مستقبلا ببطونها القبلة. أيضا لا يقول هكذا، بعض الناس يقول هكذا ثم يضرب كرته، ها، هذا أيضا خلاف السنة. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يكبر ضم أصابعه واستقبل ببطونها القبلة. طيب يقول حذو أي مقابل منكبيه، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، يعني ما منتهى رفع اليدين إذا أراد التكبير، المؤلف يقول حذو منكبيه، حذو المنكب. طيب فيقول الله أكبر هكذا يرفع حذو المنكب. وقال بعض العلماء بل يرفع إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين، لأنه قد ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكبر رفع يديه إلى فروع أذنيه. ولكن هنا إذن عندنا الآن كم صفة؟ صفتان، أنه كان يرفع إلى حذو المنكبين، وأنه كان يرفع إلى فروع الأذنين. بعض العلماء رحمهم الله جمع بينهما وقال إنهما ليست بصفتين وإنما هما صفة واحدة، فمن قال إلى فروع الأذنين فهذا باعتبار منتهى الأصابع، ومن قال إلى المنكب فهذا باعتبار طرف الكف أو اليد، يعني إنسان يقول الله أكبر منتهى الكف عند المنكب ومنتهى وأطراف الأصابع عند فروع الأذنين وهذا في الحقيقة. طيب هنا سؤال، أيما أولى أن نجعلها أن نجعلهما صفتين أو صفة واحدة؟ حقيقة الأولى أن نجعلهما صفتين. لماذا؟ نقول لأنه في الحقيقة إذا قيل رافع يديه إلى فروع أذنيه، هل الآن الأصابع إذا كانت عند منتهى الأذن هل يقال رفع يديه إلى فروع أو رفع بعضها؟ كذلك أيضا إذا قيل رافع يديه إلى منكبيه وقلنا أن المراد أطراف الكف، هل يقال هنا رفع يده ولا بعض يده؟ بعض يده. ما على هذا نقول الأظهر أنهما صفتان كسائر الصفات، فعل هذا يجوز أو بل يشرع أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم. طيب هنا يقول رحمه الله رافعا يديه ضمومة الأصابع حذو منكبيه، فإذا قال قائل ما هي الحكمة من رفع اليدين، ما هي الحكمة من رفع اليدين حال التكبير؟ يعني تكبيرة الإحرام يرفع الإنسان يديه وهذا الرفع سنة، لكن ما هي الحكمة منه؟ نقول لذلك حكم. أولا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لنا وكفى به حكمة، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا أن رفع اليدين فيه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، وأنك قبل الدخول في الصلاة كنت منشغلا ومنهمكا في أمور الدنيا، فإذا رفعت يديك إشارة إلى أنك رفعت الحجاب بينك وبين الله كما سيذكره المؤلف. ثالثا أنه زينة للصلاة، زينة للصلاة. ورابعا لأجل أن تشتمل حركات الصلاة أو لأجل أن تعم حركات الصلاة جميع البدن، لأجل أن تعم حركات الصلاة جميع البدن، فكل جزء من البدن له عبادة خاصة في الصلاة، كل جزء من البدن له عبادة خاصة في الصلاة. فالآن النظر له عبادة وهو أنه يكون إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، السمع له عبادة وهو أنه ينصت إلى قراءة الإمام، اليد أيضا لها عبادة وهي الرفع والخفض وما أشبه ذلك. إذن كل جزء من أجزاء البدن في الصلاة فله عبادة خاصة. فهذه أربع حكم لرفع اليدين، وهي التأسي، إشارة لرفع الحجاب، أنه زينة، أن كل جزء من البدن له عبادة خاصة. طيب يقول الله أكبر رافعا يديه منظومة، ما حكم هذا التكبير؟ نقول هذا التكبير كما قال المؤلف ركن، وقاله ولا نعم، هذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، فلا يدخل في الصلاة إلا بهذا التكبير، لو نوى الدخول في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته. إذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. واعلم أن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام، القسم الأول ركن وهو تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الجنازة، تكبيرات صلاة الجنازة كلها أركان، والقسم الثاني واجب وهو تكبيرات الانتقال، والقسم الثالث سنة وهو تكبيرة الركوع لمن دخل والإمام راكع، والتكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء. مفهوم الآن؟ التكبير في الصلاة ثلاثة أقسام، القسم الأول ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها أركان، والثاني واجب وهو تكبيرات الانتقال، والثالث سنة وهو تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا، فإنه يسن له أن يكبر ولو لم يكبر صحت صلاته. وكذلك أيضا تكبيرات الزوائد العيد والاستسقاء. قال فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان. طيب يرفع يديه حذو منكبيه مستقبلا ببطونها القبلة، بعض الناس الآن يدخل أصبعيه السببتين في أذنيه، يقول هكذا يعني يضع هكذا يعني يضع الإبهام والسبابة عند الأذن. شاهدون هذا كيف يكبرون؟ يقول بعضهم هكذا يضع هذا يدخل الإبهام في الأذن، يدخل الإبهام في الأذن ها، وبعضهم من خلف كأنه يمسح في الوضوء، هذا ليس له أصل، ليس له أصل. نعم. قال رحمه الله: ويسقط بفراغ التكبير كله. يسقط وش اللي يسقط؟ الرفع. طيب قال: وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، كشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. كشف اليدين هنا يعني الكشف ضده ها ها التغطية. نعم. وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. يقول رحمه الله: كالسجود، يعني يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود، أفاد أنه في السجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. فصفة اليدان، فصفة وضع اليدين في السجود كصفتهما عند تكبيرة الإحرام، يعني أنه يضع يديه حذو منكبيه ثم يسجد. وهذا أيضا أحد الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يضع يديه إلى فروع أذنيه، وورد عنه أيضا أنه يضع يديه حذاء جبهته، حذاء الجبهة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، ومعلوم أنه إذا سجد بين يديه يكون منتهى اليد في الغالب عند حذاء الجبهة. إذن الصفات الواردة في السجود أو صفات وضع اليد في السجود ثلاث: الصفة الأولى حذاء المنكب، الصفة الثانية إلى فروع الأذنين، الصفة الثالثة حذاء الجبهة. واعلم أنه كلما ارتفع الإنسان كلما صار أبلغ في المجافات، كلما ارتفعت صار أبلغ في المجافات، يعني كالآن إذا قصرت اليد سوف تنضم، العضد سوف ينضم، واضح ولا لا؟ مفهوم؟ أنت إذا وضعت يدك هكذا كلما امتدت صار أبلغ في التجافي، مثلا الآن هنا حذاء الجبهة، كلما قصرت مثلا وضعتها حذاء المنكب يقصر المجافات. نعم. هنا يقول كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه حذو منكبيه. طيب لكن ما منتهى وضع اليد في السجود؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا يخرج في وضع يديه عن مسامتة الجسم، لا يخرج عن مسامتة الجسم. كيف يخرج عن مسامتة الجسم؟ يعني الآن جسمك هكذا، إذا وضعت يدك لا تخرج عن لا تخرج عن مسامتة الجسم، بمعنى لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، وإنما يكون التفريج مع كون اليد بحذاء الجسم، وهذا يمكن، يعني يمكن التفريج مع كون اليد بحذاء الجسم. نعم.